بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى لن نتناول معاكم الدرس 12 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر والمحمد سالم، مع شرح وتفصيل فضيلة الشيخ أحمد واللنيني. هذا الدرس دائما نقدمه يوم الأربعاء، اليوم إن شاء الله تعالى نقدمه هذا اليوم اللي هو يوم الأربعاء، يوم 13 شهر 12 2017. يقول النظام احنا أصلا كنا في أول باب، ولا زاد أول فصل من فصول هذا الكتاب اللي هو فصل في الحكم وأقسامه. لأن تابعوا دائما في النص موقفين عند قول الناظم، وذات مولانا التفكر منع في كنها وفي الصفات لا سمع، وما لنا يحصل إلا معرفة كون ذه موصوفة وذي صفة، والعجز عن إدراكه الصديق قال هو الإدراك والتحقيق، وواجب قدم الأسماء الحسنى لأنها من الكلام الأسنى، فسمي الأولى الصفة النفسية والخمسة الأخرى دعو السلبية. يغفر الله لنا ولكم ولشيخنا الفاضل أحمد النيني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لكن تابع إن شاء الله اليوم على الواضح المبين، حيث تم تقديم قول الشيخ، وذات مولانا التفكر منيع في كنها وفي الصفات ذا سمع، معناها وذات مولانا التفكر منيع في كنها أي حقيقتها، معناها يحرم علينا أن نفكر في ذات الله، معناها في حقيقة الذات، وإنما نتفكر في مصنوعات الله جل وعلا. وكذلك التفكر اللي في صفات الله تعالى أيضا ذاك ممنوع، لأن التفكر المذكور إما أن يؤدي إلى التشبيه أو التعطيل، وكلاهما كفر. قال الشيخ أبو زيد، ولا يتفكرون في مائية ذاته، والحديث فيه يتفكروا في كل شيء ولا يتفكروا في ذات الله، معناها حقيقة الله. وقال اليوسي، ولا يشك، معناها ما يشك حد أن المراد بالذات في هذا الحديث الحقيقة. وأما قول خبيب رضي الله عنه، وذلك في ذات الإله وإن الشيء يبارك على أوصال شلو ممزعي، مراده به في طاعة الله، معناها في طاعة الله والله في سبيله، والذات بمعنى الحقيقة، معناها عن ما يلا نفكر في ذات الله تعالى ولا في صفاته، وإنما التفكير في مصنوعات الله تعالى، في بديع صنعه، في مخلوقاته، ذاك هو اللي الله حد منا يفكر فيه. قال وذات مولانا التفكر منيع في كنها أي حقيقتها وفي الصفات ذا سمع، وما لنا يحصل إلا معرفة كون ذه موصوفة وذي الصفة، معناها احنا الحوادث لا يقع لنا من التفكر إدراك الحقيقة، بل إحنا اللي مطالبين به، نعقل أن ذاته تعالى عنها ذات موصوفة بالصفات توف، وما لنا يحصل إلا معرفة كون ذي موصوفة، معناها هذه ذات موصوفة بصفات قديمة توف، فهو أن نعرف إحنا من غير تشبيه وغير تعطيل معناها ذات الله تعالى موصوفة بصفات توف. قال مولي عقب ذاك والعجز عن إدراكه الصديق، قال هو إدراكه والتحقيق، أنا عن حد أحاط بما يجب في حق الله تعالى من صفات وما يستحيل عليه وما يجوز، وعلم أن كنه ذاته تعالى محجوب عن العقول وعن العقول عاجز عن التوصل إليه، هذا هو العارف بالله تعالى. توف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال العجز عن إدراكه إدراك، قال السنوسي في شرح الوسطى: فسبحان من لا تحيط العقول بكنه جلاله، وكلت الألسن عن الوفاء باليسير من عظمته وكماله. إذن العجز عن إدراكه سبحانه وتعالى هو إدراكه، والعجز عن إدراكه الصديق اللي هو أبو بكر الصديق قال هو إدراكه والتحقيق، هذا هو الإدراك هو التحقيق. زين. وواجب قدم الأسماء الحسنى لأنها من الكلام الأسنى، معناها واجب علينا أن نعرف أن أسماء الله جل وعلا قديمة، أسماء الله 99 اسم، إن لله تعالى 99 اسما، 200 إلا واحدة، من حفظها دخل الجنة، وفي رواية من أحصاها. قالوا واجب قدم الأسماء الحسنى، معناها عن أسماء الله تعالى قديمة بها لي اسم لذات قديمة، لأن الصفات قديمة والأسماء قديمة، لأنها اللي هي الأسماء من الكلام الأسنى معناها العالي بها اللي هي من كلام الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي سمى بها نفسه فهي كلامه تعالى. قال فسمي الأولى الصفة النفسية والخمسة الأخرى ادعو بالسلبية، معناها عن المصنف من أين فأجابنا ست صفات من صفاته تعالى، ذكر أسماءها، قال إن الصفات الأولى منهم هي الوجود سميها صفة النفس نسبة للنفس وهي ذات الشيء وحقيقته، معناها لولا سميها صفة النفس. والخمسة الأخرات اللي هي القدم والبقاء والمخالفة والغنى والوحدانية، هذه دعيها بالسلبيات. قال فسمي الأولى الصفة النفسية والخمسة الأخرى ادعو بالسلبية، لأن قلنا عن الصفات أقسام خمسة، القسم الأول هو صفة النفس وهي الوجود، القسم الثاني هو صفات خمس وهي القدم والبقاء والمخالفة والغنى والوحدانية، القسم الثالث هو المعاني القدرة الإرادة العلم الحياة السمع بصر الكلام، القسم الرابع هو المعنويات، كونه جل وعلا سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه حيا، كونه قادرا، كونه مريدا، معناها المعنويات السبعة. والقسم الخامس هو الصفات الجامعة، قالوا البونة وصفة جامعة كالعظمة من ذاك فعد فضله وكرمه. زين. قال فسمي الأولى الصفة النفسية والخمسة الأخرى ادعو بالسلبية، هذا هو الدرس اليوماتي من الواضح، والسلام عليكم.